بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 98 في سيرته صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في ذكر الفرائد المستفادة من غزوة بدر. الفريدة الثالثة هي سلوى لكل مظلوم، وتصبير لكل مقهور، ووعد من القوي الجبار أن يأخذ له حقه يوما. ولو استبد الظالم 1000 سنة فإن قدرة الله ستبلغه، وعدل الله سيوافيه، وسيأخذ الله عز وجل حق المظلوم من الظالم. وهي نذارة لمن طغى وتجبر وظن أنه أقوى وأقدر. فها هو أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف، ها هم الذين استبدوا في حكمهم وحاربوا دين ربهم. هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، كانوا في مثل هذا اليوم قبل سنوات قريبة أعزة قادرين، وهم اليوم أيها الإخوة جيف نتنة تحت سيوف من كانوا يعذبون على أيديهم بالأمس. ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. كان أشد قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ساداتها وكبراؤها الذين لم ترضى نفوسهم الضالة ترك المكانة التي سعوا إليها طوال حياتهم، ولم تطب نفوسهم بالخضوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا رأس حربة على الإسلام وأهله. هؤلاء منهم الذي وضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومنهم الذي حرض على ذلك، ومنهم الذي سخر وضحك، ومنهم الذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم على جدار الكعبة، ومنهم من قتل أم عمار بن ياسر ووالد عمار بن ياسر. هؤلاء الذين أعطوا الشرعية لمن أراد أن يعذب المؤمنين، أعطوا الشرعية للظلم، لحكم الطغيان على الحق وعلى الإسلام وعلى نصرة المظلوم. اليوم أيها الإخوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 24 من صناديد قريش جروا ثم رموا في قليب بدر، في طوي من أطواء بدر، في بئر مهجورة رموا. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزاة أن يبقى 3 أيام، فلما آذن بالرحيل وقف صلوات ربي وسلامه عليه عند هذا البئر ونادى: يا أبا جهل ابن هشام، يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة. يناديهم أيها الإخوة واحدا واحدا وهم مجندلون في هذا القليب. هؤلاء الذين كانوا أسياد مكة وملوكها وأشرافها، هؤلاء الملأ، ناداهم واحدا واحدا ثم قال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال أنس بن مالك: فقلنا له. وجاء أن عمر قال له: يا رسول الله كيف تكلم جيفا قد أنتنت؟ وجاء في حديث أنس أنهم قالوا: كيف تنادي قوما قد دفنوا؟ فقال الصادق المصدوق: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. لا إله إلا الله، كيف تكون عاقبة الظالم المستبد الذي لم يتق الله عز وجل ويؤمن بأن هناك يوما سيأخذ الله عز وجل فيه الحق من الشاة القرناء للشاة الجلحاء التي لا قرن لها. عقبة ابن أبي معيط عليه لعائن الله كان أشد قريش، هو والنضر بن الحارث من أفجر وأقذر وأشد قريش أذية وهجاء وتعذيبا للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، كان مع الأسرى. فلما وصل صلى الله عليه وسلم قبيل دخوله المدينة أمر علي بن أبي طالب، وقيل أمر عاصم بن ثابت رضي الله عنهما بقتله، فقتله صبرا، قتل عقبة ثم قتل النضر. وجاء أن عقبة قال: يسترحم هذا الذي كان أفجر قريش وأشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، حين يأخذ الله الحق للمظلوم وينصره، والحق لا بد أن ينتصر يوما، يعود أمثال هؤلاء إلى حقيقتهم. فقال: يا محمد من للصبية؟ فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: النار. هذا أيها الإخوة الذي وضع سل الجزور على ظهر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا فإنه قتل النضر بن الحارث وكان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أهل السير أن أخته قتيلة بنت الحارث أرثته بقصيدة تقول فيها: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح 5 وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بوابلها وأخرى تخنق، هل يسمعن النظر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ أمحمد يا خير ظئر كريمة من قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت أو لو عفوت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلا ينفقن بأعز ما يغلو به ما ينفق، والنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق. هي ترى أن أبناء العم وأبناء الأب الواحد لأنهم من قريش يقتلون بعضهم، لكن هذه نظرتها، وإلا فهذا حقه وحق المجرم عقبه، عليهم لعائن الله وقد فعل. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم.